بسم الله الرحمن الرحيم هي اسم يا الله من يرهمها وجملة من يرهم نوسو اقرأ باسم ربك الذي خلق سوما زنزانزيها هي اسم يا همولا وهاهو يكاون يا ومبا خلق الإنسان من علق حوما نادام حمباكم يا نماريا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سوما زنزانزيها عمل وهاه يمكريم هاليسي إكاو حسوميس حكلام حسوميس من آدم إزو يتكاه جوا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى عشي حكيك من آدم هتكباري هو يجيوناه كحجتوش هنيما إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى بلا شك وحهم لو هاهم دوما رجي جي أهوان يوجزيو يمهوم وقت يسوليو أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى جي أهوان هكانجي حرم وانغوفو هو أمرش تقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى جي أهولو إكاها كذبيشا نغبا دينغو جي أكتجوه كالله هولو كلا لإن لم ينتهي لنسبعا بالناصية عشا إكاكا جزيئا نغرجوه مرينغا حزن يلزا فزيلا وصو ناصية كاذبة خاطئة قزل أرسل من بن راب مرين دامبي فليدعو نادية بحيم رينسي فروا عمرها سندعو الزبانية غريتو براي زباني يا ملائكة يمروني كلا لا تطعه واسجد واقترب سجاو وثمتاي بل سجودي ورديو كربي الله